النبأ العظيم لابثين فيها وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن.

ولها النفس على الهوى وأما من خاف مقام ربه ولها النفس على الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها قيل أنت من ذكراها قيل أنت من ذكراها قيل أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى عبس وتولى عبس وتولى وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى أما من استغنى أما من استغنى فأنت له تصدى فأنت له تصدى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك

تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاء بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم من الذي خلقت فسواك فعدلت في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين كراما كاتبين.

إن علينا للهدى وإن علينا للهدى وإن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى إن لنا للآخرة والأولى إن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا فأنذرتكم نارا فأنذرتكم نارا فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى لا يصلاها إلا الأشقى لا وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده وما لأحد عنده من نعمة تجزى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وإلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وإلا ابتغاء ولا سوف يرضى ولا سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قنا ما ودعك ربك وما قنا ما ودعك ربك وما قنا وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم العاديات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالموريات قدحا فالمديرات صبحا فالمديرات صبحا فالمديرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوثقن به جنا إن الإنسان لربه لكنود بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة وما أدراك ما القارعة وما فأما من ثقلت موازينه